الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا والمجلس العشرون بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه من شرح كتاب شرف أصحاب الحديث للحافظ الإمام أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. بالإسناد إليه قال: الاستدلال على المبتدعة ببغض الحديث وأهله. قال: حدثني الحسن بن أبي طالب قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا محمد بن هارون بن حميد قال حدثنا أبو همام قال حدثني بقية قال: قال لي الأوزاعي: يا أبا يحمد، يا أبا يحمد بكنية بقية بن الوليد الحمصي، يا أبا يحمد، يعني الياء مضمومة والحاء ساكنة والميم مكسورة، يا أبا يحمد. هذا بقية ابن الوليد الحمصي، راوي ثقة لكن كان معروف بتدليس التسوية، وإنه كان من أفعل الناس لتدليس التسوية، وكانوا يقولون: أحاديث بقية ليست بنقية فكن منها على تقية. فبقية هذا إذا روى حديثا لابد أن يكون كل من بعده فيه صيغة التحديث، لأن هو لو ذكر في الإسناد بعده عن نشك أنه دلس، هو كان بيعمل إيه؟ كان بيعمل تدليس التسوية، يعني يأتي على نعم يأتي على شيخ شيخه مثلا، على شيوخ الأوزاعي، وكان معروف بالرواية عن الأوزاعي، فكان يسقط شيوخ الأوزاعي الضعفاء ويسوي الإسناد، يأتي على ثقتين يسقط الضعيف بينهم ويعمل يضع ايه صيغه عن، فطبعا يظن الظان ان هو الاسناد ايه سليم، اسناد ثقات لانه اسقط الضعيف. فهم العلماء اشترطوا لقبول احاديث بقيه ان هو يكون في تصريح بالتحديث في جميع الطبقات التي بعد بقيه، من اول شيخ بقيه إلى آخر الإسناد كله في تصريح، سواء حدثنا أو سمعته أو أخبرنا، أما عندي نشك أن بقية عمل شيء. كمان في شرط آخر العلماء ذكروه، أن يكون الرواة عن بقية ثقات. ليه؟ لأن بقية أيضا ابتلي بتلاميذ أو رواة كذابون، كان بيعملوا إيه؟ يجوا في الصيغة اللي هو قال فيها عن يقلبوها إيه؟ حدثنا أو سمعته. هو بقية طبعا ما بيقلبش هذه الصيغة، لأن هو لو قلبها يكون كذابا. هم بقى عشان هم كذابين يعملوا إيه؟ يروحوا قلبين الإسناد اللي بعد بقية كله بالتحديث حتى يمرروا الإسناد. فأحاديث بقية ليست بنقية فكن منها على تقية كما قال العلماء، لكنه طبعا اللي بيعملوا ده تدليس، لكنه ثقة، يعني بمعنى لا يكذب، هو أسقط الضعيف والإسقاط ده ليس بكذب، بيقول لك دور انت بقى على الإسناد. فيقول: قال لي الأوزاعي: يا أبا يحمد، ما تقول في قوم يبغضون حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ قلت: قوم سوء. طبعا اللي يبغض الحديث هذا سيء. قال، يعني قال الأوزاعي، طبعا الأوزاعي ده إمام كبير رحمة الله عليه، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، أبو عمرو الأوزاعي، قال: ليس من صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف بدعته بحديث إلا أبغض الحديث. وده واقع عند المبتدعة، المبتدعة يكرهون الإسناد والحديث، طالما الحديث لم يأتي على هواهم على بدعتهم وعلى رأيهم الفاسد، لم يأتي وفق هذه الآراء والأهواء الفاسدة، يقول لك هذا حديث لا حاجة لنا فيه. عشان كده الجماعة اللي هم أهل البدع ممن يتأولون الصفات، ممن لا يثبتون الصفات لله عز وجل أو يتأولونها، يطعنون في الأحاديث اللي هي ينقلها العلماء عن السلف رضي الله عنهم في إثبات الصفات وغير هذا من الأمور البدع. يعني إذا وجدنا حديثا في فضائل عائشة رضي الله عنها نجد من يطعن فيها، من يطعن في فضائل عائشة؟ الشيعة الرافضة، أو في فضائل الصحابة وغير ذلك. فالحديث والإسناد عدو أهل البدع، وهو أكبر معين لأهل السنة والجماعة. قال: أخبرنا أبو نعيم الأصبهاني، وقلنا أبو نعيم هذا هو الحافظ أحمد بن عبد الله الأصبهاني أو الأصفهاني، يعني مدينة أصبهان دي موجودة في إيران، هذه المدينة يقال أصبهان أو أصفهان. قال: أخبرني أبو علي الحسين بن علي الحافظ في كتابه قال: سمعت جعفر بن أحمد ابن سنان يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان، له والده يعني، وكان أحمد بن سنان هذا إمام أهل زمانه، إمام كبير، يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام والأسانيد والأحاديث فيها حلاوة في القلب، والمحدثون عند ترديد الحديث يجدون حلاوة في قلوبهم. أما أهل البدع فلبغضهم للحديث، وإذا دخلوا في البدعة يبغضون الحديث وتنزع حلاوة الحديث من قلوبهم. ولذلك حتى العلماء بيقولوا إن من تلبس ببدعة ووافق بعض المبتدعة وكان من علماء الحديث، نجد أن بدعته أخف. يعني نجد أن مثلا الإمام البيهقي كان أشعري، فالبيهقي لما كان محدث نجد أنه هو يخالف الأشاعرة في أشياء، لأن هو محدث، فالأحاديث التي يحفظها جعلته يثبت بعض ما لا يثبته الأشاعرة. أيضا كثير من الأئمة يعني الذين عملوا بالحديث نجد عنده أمر البدعة أخف، حتى في المشايخ الذين يشتغلون بالحديث نجد حاليا إن كان يعني بينتمي لطائفة من طوائف أهل البدع، فإن هو نجد عنده المسألة أخف ممن لم يعمل بالحديث من هؤلاء المبتدع، لأن الحديث يجره إلى الحق. فإن كان مبتدعا الحديث، لو هو داوم على الحديث وكان إماما في الحديث، الحديث يخليه يعني يبعد عن البدعة قليلا. يقول: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الواحد، نخلي بالنا من نطق النسب ده، أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الواحد المروروذي، المروروذي، المروروذي، إحنا قلنا عندنا المروزي نسبة إلى مرو خلاص، وعندنا المروذي بالذال ها نسبة إلى إيه؟ إلى مرو الروذ، دي بلد تانية، لأن مرو دي بلدين، مرو الشاهجان اللي هي مرو، يبقى نسبة إليها مروزي، معذرة مروزي، مرو الشاهجان دي يبقى نسبة إليها مروزي، ومرو الروذ ودي بلد تانية، تمام؟ النسبة إليها بقى مختلفة، إما مروذي وإما كما كتبت هنا مروروذي وإما مروروذي، فيعني لها كذا إيه نسبة، ويتضح هذا من مراجعة كتب الأنساب. فيقول: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الواحد المروروذي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد الضبي الحافظ بنيسابور، طبعا ده الإمام الحاكم شيخ مشايخ الخطيب وطبعا هو بيغير اسمه كما قلنا، مرة يقول محمد بن نعيم الضبي، مرة يقول محمد بن عبد الله بن محمد الضبي، وهو اسمه محمد بن عبد الله ابن البيع، يعني ليه أسماء وبيختار من أسماء أجداده ويضم الأسماء إلى بعضها. وقلنا أنه يفعل ذلك لماذا؟ تنويع، وده تزيد شيوخ. قال سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول سمعت أبا نصر ابن سلام، سلام بتشديد اللام، ومعظم الكلمة هذه تأتي بتشديد اللام، يعني قليل جدا فيها من اسمه سلام، زي سيدنا عبد الله بن سلام أبو يوسف الإسرائيلي الصحابي، وزي محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري، والباقي سلام. يبقى أكثر حاجة فيها إيه؟ سلام. يقول ليس شيء أثقل، طبعا أثقل إن ليس دي بتعمل إيه؟ دخ يعني بتنصب الخبر. معذرة صلى الله عليه وسلم. يبقى هو ليس هنا شيء اللي هو اسمها، فأثقل دي اللي هي خبر إيه؟ منصوب. يبقى أثقل ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد. الإلحاد يعني انحراف أو الميل أو الزيغ، تمام؟ الحد يعني انحرف ومال، والإلحاد يعم البدع ويعم الإلحاد بالمعنى اللي هو المعاصر اللي هو إنكار وجود الله عز وجل. والإلحاد في القرآن يعني إلحاد في الشرع وإلحاد في الأسماء. ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده، عشان كده كل الملاحدة وكل أهل البدع يستهدفون الأسانيد، لأن هذا الدين يقوم على الأسانيد، وإنها ميزة من ميزات هذه الأمة، الإسناد والأنساب والإعراب، دي ميزة الأمة الإسلامية، الإسناد والأنساب والإعراب. فالإسناد ده عدو الملحدين ويكرهون الإسناد والأسانيد. قال وأخبرنا أبو بكر أيضا، اللي هو أبو بكر اللي في الإسناد السابق، قال حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ، اللي هو نفس مين؟ اللي هو الضبي. قال سمعت أبا الحسين ابن أحمد الحنظلي، طبعا الحنظلي دي نسبة إلى بني حنظلة، يقول سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي. خلي بالنا من الموقف ده، كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، رجل من أهل البدع اسمه ابن أبي قتيلة كان في مكة، فتكلموا وقالوا أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء أو قوم سوء. فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه فقال زنديق زنديق زنديق، ودخل بيته. يا أبو عبد الله لم يطق رحمة الله عليه أن يسمع هذا الكلام الذي يدل على وهاء في الدين وعلى عداوة للمؤمنين، فقام ينفض ثوبه يعني نفض هدومه، وقام خالص من المجلس ودخل بيته، وكان يقول زنديق زنديق زنديق، يعني يتهم ابن أبي قتيلة بالزندقة. والزندقة دي من الإلحاد ومن النفاق، والزنديق هو المنافق والذي يتكلم ويطعن في الشرع وأهل العلم. طبعا نحن نريد أن نقرأ سريعا، لأن طبعا نريد أن ننتهي من الكتاب حتى لا يطول يعني بنا تدريس هذا الكتاب، فنقرأ ونعلق تعليقات يسيرة إن شاء الله. قال من جمع بين مدح أصحاب الحديث وذم أهل الرأي والكلام الخبيث. نخلي بالنا أن كلمة أصحاب دي محصورة بين إيه؟ بين معقوفتين، يعني قسم بس بيسموه معقوفتين، تمام؟ طب ليه؟ لأن معناها أن دي في نسخة ومش في نسخة تانية، تمام؟ يعني في نسخة مخطوطة موجود من جمع بين مدح الحديث وفي نسخة أخرى إيه؟ فبيحط دي عشان يفهمك أن دي في نسخة مش دون نسخة يعني. قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله ابن بشران المعدل، لكن هو الشيخنا كتب المعدل، وقلنا الأفضل اللي هي الايه، يعني اسم فاعل من الرباعي وعدل فيكون رباعي معدل. قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد المنصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ابن أبجرة قال قال لي الشعبي ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذه وما قالوا برأيهم فبل عليه، يعني تبول عليه. يبقى الشعب هنا يعني يقول أن كل كلام بخلاف الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام كلام لا يستحق أن يعني ينظر فيه، بل يستحق أن يهان، فبل عليه. قال أخبرنا حسن بن أبي بكر قال حدثنا حمد بن محمد الهروي، الهروي نسبة إلى هراء، هراء دي الآن في أفغانستان، ومنها محدثون كبار، ومن الإمام أبو إسماعيل الهروي، وهذا إمام كبير. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال سمعت عبد الله بن أحمد ابن من؟ شبوية. احنا قلنا الأسماء دي شبوية ها، والآخرون ينطقون شبوي، لكن المحدثون يقولون شبوية. قال سمعت أبي اللي هو أحمد بن شبوية، وأحمد بن شبوية ده كان يعني عالما كبيرا ومن أهل الخير، حتى أن ابنه ثابت أخو عبد الله هذا كان يظن يعني يقول أن أبي خير من أحمد بن حنبل. نخلي بالنا أنه يكونوا يقارنوا بأحمد بن حنبل، يعني أحمد بن حنبل ده عند الجميع إيه؟ يعني حاجة يقارن بها، يعني بيقول كنت أظن أن أبي خيرا من أحمد بن حنبل، اللي طبعا يرى أباه يعني عالما كبيرا مجتهدا في العبادة والطاعة والعلم ونفع الناس والخير، وده من علامات ان الانسان لابد ان يكون قدوه لابنائه، قدوه لابنائه، والتعليم والتربيه بالقدوه هذا يعني من افعل واعظم ادوات التربيه والتعليم بالقدوه. فهو يعني شايف ابوه ده حاجه كبيره جدا بخلاف اللي بيرى اباه وامه يفعلان المعاصي والذنوب، فطبعا ده يهون قدر الاب والام في اعين الصغار. أما إذا وجد أباه يعني مطيع لله عز وجل في سره وفي علانيته فهذا يعني شيء عظيم جدا من أنواع التربية. فيقول كنت أظن أن أبي ده أفضل من أحمد بن حنبل لحد ما ذكر لبعض الناس من أهل العلم أو من الموجودين في وقته، فقال له ليس من ابتلي فصبر كمن عوفي. يعني أبوك نعم له قدر كبير، لكن أباك عوفية لم يتعرض للبلاء كما تعرض مين، لكن الإمام أحمد تعرض وصبر، فده يدل على أن من ابتلي وصبر على البلاء أعظم ممن لم يبتلى وعوفي من البلاء. فيعني البلاء يرفع العباد درجات كما هو في أحاديث كثيرة يعني. فالمهم أن أحمد بن شبوية هذا رحمة الله عليه يقول من أراد علم القبر فعليه بالأثر، ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي. يعني إيه علم القبر؟ يعني إيه علم الآخرة؟ اللي عايز علم الآخرة وعايز يقترب من الآخرة ها فعليه بالأثر، يعني الأحاديث والأسانيد. ومن أراد علم الخبز الدنيا ها الدنيا فعليه بالرأي. فده في ذم للرأي، وإحنا قلنا الرأي ده اللي هو إيه؟ كل ما خالف الأثر اللي هو الآراء والأهواء ودون أن يستند إلى الكتاب والسنة. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق البزار قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبوية قال سمعت أبا رجاء يقول سمعت يونس ابن سليمان السقطي وكان ثقة قال نظرت في الأمر فإذا هو الحديث والرأي. يعني نظرت في العلم يعني الأمر هو العلم، لقيت حاجة من الاثنين، لإما حديث لإما رأي. فوجدت في الحديث ذكر الرب تعالى وربوبيته وجلاله وعظمته، وذكر العرش وصفة الجنة والنار، وذكر النبيين والمرسلين، والحلال والحرام، والحث على صلة الأرحام، وجماع الخير فيه. يعني احنا لما نقرأ الأحاديث، لما نقرأ مثلا صحيح البخاري هنلاقي فيه، هنلاقي فيه كلام ده، هنلاقي كله كلام عن الجنة والنار وصفات الحلال والحرام والكلام عن اليوم الآخر وكل المعاني اللي فيها ايه جماع الخير، يعني مجموع الخير. ونظرت في الرأي، ست بقى كتب الحديث ومسكت الكتب اللي ألفها علماء الرأي يجادلون فيها ويناظرون ويعملون فيها العقول، فإذا فيه المكر والغدر والحيل وقطيعة الأرحام وجماع الشر فيه. وهذه كلمة سديدة منه رحمه الله تعالى. قال أخبرنا حسين بن محمد ابن الحسن المؤدب قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد الإدريسي قال سمعت أبا بكر أحمد بن عبد الرحمن النسفية المقرئة. طبعا أقول النسفية ليه؟ الياء هنا بقولها بالفتحة ليه؟ لا هي لا إعراب، لأنه بيقول سمعت، سمع الفعل والتاء تاء الفاعل. أبا من الأسماء الخمسة مفعول به منصوب بالإيه؟ بالألف، أبا. والنسف دي ها اللي هي الصفة، النسبة دي يعني الصفة لأبا، لأنه هو صفة هو نسفي مقرئ، يبقى تاخد حكم النصب أيضا. يبقى النسفية المقرئة بسمرقند. يقول كان مشايخنا يسمون أبا بكر ابن إسماعيل أبا ثمود. يسموه أبا ثمود ليه؟ لأنه كان من أصحاب الحديث فصار من أصحاب الرأي. يقول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فالهدى اللي هو إيه؟ والعمى. قال أخبرني محمد بن أبي علي الأصبهاني قال حدثنا الحسين ابن محمد بن الوليد التستري بضم التاء من تستر، التستري بها يعني بتستر. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن يوسف بن مسعدة إملاء يعني ملاني، وقلنا مجالس الإملاء دي أفضل عشان بيملي والطلبة بيكتبوا بياخدوا راحتهم في الكتابة. يعني قال سمعت عبد الله بن محمد ابن سلام ولا سلام سلام يقول أنشدني عبدة بن زياد الأصبهاني من قوله، يعني نشيد يعني قصيدة، دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. الأبيات دي نسبها الشيخ الألباني رحمه الله عليه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للإمام أحمد، فينظر هذا يعني. قال أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا عمر بن محمد الجمحي بمكة قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو الوليد القرشي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر القرشي قال حدثنا سليمان بن جعفر قال حدثنا محمد بن يحيى الربعي قال قال ابن شبرمة دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر ابن محمد بن علي. من جعفر ده؟ من آل البيت، جعفر الصادق اللي هو جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، هو اسمه جعفر ولقب بالصادق رضي الله عنه، وابن وأبوه محمد الباقر. سمي البقر ليه؟ لأنه بقر بطن العلم، كأن العلم ده واحد وهو فتح بطنه يعني خد العلم اللي ايه اللي جواه كله، فسموه البقر عشان شدة علمه يعني رضي الله عنه. وعلي أبوه وعلي زين العابدين علي بن الحسين بن علي. فدخل هما الاثنين على مين؟ على جعفر الصادق. فقال له جعفر بيقول لأبي حنيفة: اتق الله ولا تقس الدين برأيك، فإنا نقف غدا نحن وأنت ومن خلفنا، ومن خلفنا من هنا اسم موصول، ومن خلفنا بين يدي الله تعالى، فنقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول أنت وأصحابك سمعنا ورأينا، فيفعل الله بنا وبكم ما شاء. طبعا هذا الأثر يعني قد لا يصح. ليه؟ لأن في إسناده مجاهيل، فالحكاية ممكن ما كنتش حصلت، لكن جماعة من السلف كانوا يتهمون أبا حنيفة رحمه الله بأنه يعرض عن الأحاديث، وجماعة من السلف كانوا يعني يشددون على أبي حنيفة جدا، لأن أبا حنيفة كان يقول بكثير أو في كثير من الأحكام برأيه. ليه؟ لأن بضاعته في الحديث كانت قليلة، تمام؟ لكن أبو حنيفة إذا وجد الحديث أمامه هل كان يعارضه؟ لا، لذلك هو إمام. لو كان أبو حنيفة يعارض الحديث لكان مبتدعا، لكنه كان إماما يعني ضعفت بضاعته في الحديث، فكان يعمل برأيه في ما لم يعلم من الحديث، أو يتأول الحديث تأول على غير ما تأوله جمهور العلماء. فنعرف لأبي حنيفة قدره، لكن لا نتبعه فيما خالف فيه الصحيحة من الحديث. فهذه الحكاية يعني قد لا تصح، لكن هو ثبت عن أبي حنيفة أصلا أنه كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو إيه؟ يعني أعمل به. قال: أخبرنا أبو بكر البرقاني الشيخ الخطيب، قال: حدثنا يعقوب بن موسى الأردبيلي، الأردبيلي من أردبيل ببغداد، قال: حدثنا أحمد بن طاهر بن النجم، قال: حدثنا سعيد بن عمرو البرزعي من بلد اسمها برزعة، قال: حدثني أبو زرعة الرازي. في أخت فاكرة اسم أبو زرعة الرازي إيه؟ عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي، إمام كبير، عن عبد الله بن الحسن الهسنجاني، هسنجاني، قال: كنت بمصر فرأيت قاضيا لهم في المسجد الجامع وأنا ممراض. ممراض يعني إيه؟ تعبان، يعني كان في مصر بيطلب العلم وكان طريح الفراش أو تعبان، قاعد في المسجد وراكن كده على جنب تعبان، يعني يدوبك صلى بالعافية وإيه وقعد. فسمعت القاضي يقول: مساكين أصحاب الحديث لا يحسنون الفقه. هو كده طبعا بيذم أهل الحديث، واللي جماعة الحديث دول جماعة بتوع أسانيد بس ما يعرفوش في الفقه ولا بيفهموا الحديث اللي بيقولوها حد. قال: فحبوت إليه. حبوت يعني إيه؟ زحف كده، لأنه هو تعبان مش قادر، يعني ده بيدل أنه كان تعبان جدا، ويدل أنه هو يعني الكلمة دي غاضته جدا. فقلت له: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جراحات الرجال والنساء، اللي هو في القصاص والجراحات، لو واحد عور واحد ولا جرح واحد بيبقى فيه قصاص. طب الجراحات دي مختلفة بحسب الجرح ونوعه ومكانه فين، يعني في خلاف بين الصحابة منقول عنهم في الكلام ده. فأي شيء قال علي بن أبي طالب، وأي شيء قال زيد بن ثابت، وأي شيء قال عبد الله بن مسعود فأفحم. يعني الراجل ما عرفش يرد، مش انت راجل فقيه؟ طب احنا نجيب بقى الأفقه منك اللي هم الصحابة، المفروض تبقى عارف الصحابة دول قالوا ايه في الجراحات، ها، والجروح قصاص، عشان قدر تفتي طالما انت قاضي وعارف الفقه تفتي بما أفتى به الصحابة، أو تختار واحد منهم تفتي بقوله. فإذا كنت لا تحفظ المنقول عنهم فكيف تقول أن أصحاب الحديث لا يحسنون الفقه؟ أما أنت تحسن إيه؟ أما أنت بتفتي إزاي بقى؟ قال: فأفحم. قال عبد الله: فقلت له: زعمت أن أصحاب الحديث لا يحسنون الفقه وأنا من أخس أصحاب الحديث، يعني اللي قدامك اللي بيكلمك ده أنا أقل واحد المحدثين، سألتك عن هذه فلم تحسنها، فكيف تنكر على قوم أنهم لا يحسنون شيئا وأنت لا تحسنه؟ ده برضو ورد حاجة شبيهة ليها، إن الواحد برضو كان بيعيب على المحدثين، فقيل له يعني كم تحفظ في الصلاة، كم تحفظ في الصيام الأحاديث بتاعت الصلاة؟ طب أنت مش حافظهم، أنت فاهم إزاي في الفقه؟ فلابد للفقيه أن يكون عالما بماذا؟ بالأحاديث، حتى صعنه يفتي بها وينظر فيها، وإلا إذا كان يعني لا يعلم في الحديث بماذا يفتي. قال الخطيب: أنشدني أبو عبد الله محمد بن علي الصوري لنفسه، يعني هو اللي أنشد هذا، هو الذي نظمه، يعني كل من عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أب لي أم بجهل؟ فالجهل خلق السفيه. أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه؟ وإلى قولهم: وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. قال: أخبر القاضي أبو محمد الحسن بن حسين بن رامين ابن رامين الاسترابازي، الاسترابازي نسبة إلى بسمة استراباز. قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن جعفر الجرجاني، طبعا مفترض الأخوات بيشكلوا الجرجاني بضم الجيم يعني. قال: سمعت أبو محمد عبد الله بن محمد بن حمزة المقرئ يقول: حكى لي بعض مشايخنا عن هارون الرشيد أنه قال: المروءة في أصحاب الحديث، والكلام في المعتزلة، والكذب في الروافض. المروءة يعني الأخلاق الجميلة الموافقة للشرع والطبع والعرف، والإتيان بمحامد الأخلاق، ده موجود عند المحدثين. ليه؟ لأن المحدثين إنما يتبعون من؟ عليه الصلاة والسلام. والكلام في المعتزلة، المعتزلة بتوع كلام ورأي وإعمال العقل، والكذب في الروافض معروف. قال: أخبرنا محمد بن يوسف أبو عبد الرحمن النيسابوري، قال: أخبرنا الحسين بن محمد الثقفي بالدامغان، قال: حدثنا الفضل بن الفضل الكندي، قال: حدثنا زكريا بن يحيى البصري، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: سمعت أبا ثور والحسين بن علي. أبا ثور اللي هو الإمام أبو ثور إبراهيم بن خالد، والحسين بن علي الكرابيسي تكلمنا عنه سابقا، يقولان سمعنا الشافعي، هما الاثنين من تلاميذ مين؟ يقول، شوف الشافعي بقى: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد، في رواية بالجريد والنعال، ويحملوا على الإبل، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. وده يقال لمن؟ لمن يتبع مذهب الشافعي في الفروع في الأحكام الشرعية يعني، ويتبع الأشعري في إيه؟ في العقائد والأصول. نقول له إن الشافعي نفسه الإمام اللي أنت بتعترف به وتتبعه قال: حكمي في أهل الكلام اللي هم بيعرضوا عن الكتاب والسنة والأحاديث المروية في العقائد، ها؟ نقول لك ده أخبار أحاد ما ناخدش بيها. نقول له الشافعي نفسه اللي أنت بتجل وتعظمه وتنسب نفسك إليه حكم فيكم أهو، حكم في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويحملوا واللف بهم ونفضحهم في وسط الناس، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. قال: أنشدنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي، نعم، نسبة إلى القطيعة، دي ما كان موجود في بغداد، فالقطيعة دي القطيعي دي نحط على إيه؟ على القاف فتحة، فالمفترض أن أنت بتحطي فتحة. قال: أنشدنا محمد بن عباس الخزاز بيع الخز يعني، قال: أنشدنا أبو مزاحم الخاقاني لنفسه يعني من شعره: أهل الكلام وأهل الري قد عدموا علم الحديث الذي ينجو به الرجل، لو أنهم عرفوا الآثار من حرفوا عنها إلى غيرها، لكنهم جهلوا. قال: أنشدنا أبو علي الحسن بن شهاب العكبري، العكبري أو العكبري، تمام، بها يعني عكبرة أو عكبرة. قال: أنشدني أبو عامر الحسن بن محمد النسوي، النسوي دي قلنا ايه؟ نعم نسائي من بل اسمها نسا. قال أنشدني أبو زيد الفقيه لبعض علماء شاش. إيه شاش دي؟ بلد في بلاد ما وراء النهر بقرب بخارى وسمرقند، شاش والصغد وأخرون، دي بلاد فتحها قتيبة بن مسلم الباهلي رحمة الله عليه قبل المئة الأولى. قال كل الكلام سوى القرآن زندقة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، والعلم متبع ما كان حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. طبعا الكلام ده مروى عن الشافعي بأسلوب آخر أو بكلام آخر، كل الكلام سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. هذه اختلاف في نسبة الأبيات واختلاف في الأبيات نفسها. قال ما روي في حفظ الحديث وأدائه من الثواب. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق البزاز، قال أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن نصر بن محمد الزعفراني البخاري، قال حدثنا الحسين بن محمد بن موسى القمي. نسبة إلى من؟ إلى ماذا؟ إلى قم. قم دي موجودة الآن في إيران، وهي عندهم مدينة مقدسة فيها الملالي والحوزات والجماعة اللي هم الجماعة الكفار الكبار، مدينة علمية عندهم. شوف سبحان الله، بعد ما كانت هذه البلاد بلاد السنة صارت على يد الصفوية الشيعة، أجبروا الناس على اعتناق مذاهب الشيعة وخطر علماء السنة، وصارت إيران بعد ذلك شيعية. قال حدثنا عبد الرحيم بن حبيب، قال حدثنا إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التميمي، قال حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نخلي بالنا بقى، طالما قال قال رسول الله يبقى لازم نخلي بالنا من ايه؟ من الاسناد، ونقول لو في ضعف نبينه. اما باقي الكلام ده كان كلام منسوب لعلماء فيتخفف فيه، اما كلام النبي ايه؟ يعني ممكن يتخفف فيه اذا كان في الترغيب والترهيب والفضائل، لكن ايضا يعني لا نتجسر على نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون كاذبين عليه. فيقول من أدى حديثا إلى أمتي لتقام به سنة أو تسلم به بدعة. تسلم يعني تخرق، يقال هذا الجدار فيه سلم، يعني خرق أو كسر، أو تسلم به بدعة فله الجنة. لكن هذا الحديث حديث إيه؟ موضوع. يعني موضوع يعني كذب. فيه رجل هو إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله تالف الحديث وضاع كذاب، بل قيل فيه ركن من أركان الكذب. ده نخلي بالنا، هذه الـ الكلمة تعتبر من أشنع درجات التجريح، إن واحد يقال عليه ركن من أركان الكذب، أو يقال فيه أكذب الناس. وفيه أيضا ليس ابن أبي سليم اللي هو ليس ده ضعيف. التميمي نسبة إلى بني تميم، والتيمي نسبة إلى بني تيم، يقال زي سيدنا أبو بكر تيمي نسبة إلى تيم الله. تمام. فهو بيقول هذا الحديث، وطبعا حديث موضوع. طب يعني ده أيضا يبين أن المحدثين هؤلاء أهل أمانة، مع أن الحديث ده إيه؟ في فضائل المحدثين صح؟ وفضائل الحديث، وبرغم ذلك المحدثون لا يكذبون. لو قوم تاني من الجماعة اللي هم زي الرافض، أي حاجة طالما في صالحهم يعملوا إيه؟ يأكدوها. لكن المحدثين يعلمون أن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجرؤون على أن يكذبوا عليه. وهذه من أمانة المحدثين، يكون الحديث في فضل المحدثين ويبينون أنه مكذوب. وسبحان الله. قال أخبرنا محمد بن حسين بن فضل القطان وغيلان بن محمد بن إبراهيم السمسار، قال لهم اثنين طبعا، حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثني، وفي حديث ابن الفضل حدثنا. شوف الدقة، يعني واحد قال حدثني والتاني قال ايه؟ حدثنا. وده من دقة المحدثين، واللي بيعمل كده كتير الإمام مسلم في الصحيح، مسلم عشان توصلي المتن الحديث الكلام يدوخك، يفضل يقول حدثنا فلان وفلان وفلان وفلان، أما الأول فقال حدثنا وأما الآخرون فقالوا أخبرنا، ويفضل يعني دقيق جدا أدق من البخاري عشان يوصلك الحديث ويجمع الأسانيد بطريقة عظيمة. وهذا مما فضلوا به مسلم على البخاري، أنه جيد الترتيب وحسن سياقة الإسناد، فده من دقة المحدثين. قال حدثني وفي حديث ابن الفضل حدثنا محمد بن خالد ابن يزيد البرزعي بمكة قال حدثنا عطية بن بقية قال حدثنا أبي، اللي هو مين؟ اللي هو بقية نفسه. قال حدثنا حمزة بن حسان قال حدثني شيخ يكنى أبا الحسن. الشيخ ده طب الراجل ده ماله؟ مبهم، مش عارفين هو مين او مجهول. عن نفيع بن الحارث، نفيع ده لي اسم مشهور بيه عند المحدثين احسن من نفيع، مشهور بكنيته اللي هو ابو داود الاعمى، وكان يعني هو اعمى يعني كان كذابا ويعني كان متروك الحديث. يحدث عن من؟ عن البراء بن عازب رضي الله عنه ولا عنهما؟ لأن البراء صحابي وأبوه عازب صحابي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم حديثين اثنين ينفع بهما نفسه أو يعلمهما غيره فينتفع بهما كان خيرا من عبادة 60 عاما. يبقى شوف الكذب، ده رجل وضاع أبو داود النخعي ده بيكذب، لكن المحدثين عندهم دقة. عندهم إيه دقة؟ تمام؟ طب العيب بيبقى العيب من مين؟ من نفيع بن الحارث اللي هو أبو داود النخعي الأعمى، وكمان هو أصلا لم يسمع من البراء، يعني في انقطاع كمان. حتى لو قلنا الرجل ده كويس، في إيه؟ انقطاع ما بين نفيع بن الحارث وبين البراء. وأيضا قبل نفيع في شيخ مجهول، في شيخ ايه مجهول. يعني الحديث ده لما تيجي تتخرجيه كده تقولي فيه عدة علل، انقطاع والرجل الكذاب ده وهكذا. وكمان في علة اخرى مين تكتشفها؟ علة رابعة. ان احنا عندنا واحد اول ما تشوفيه على طول تقلقي في الاسانيد، هو ثقة لكن اول ما تشوفيه تحرصي منه. هو مين؟ أبو بقية نفسه، اللي هو أبي. حدثنا أبي، مش عشان قلنا لازم يشترط أنه يكون في جميع طبقات الإسناد من بعده التصريح بالتحديث عشان ما يكونش هو سوى الإسناد، صح؟ صح ولا إيه؟ فدي مهمة جدا، فوجود بقية ده برضو لازم الشيخ كان يشير ليه. طيب، قال أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، اللي هو أبو نعيم الأصبهاني اللي احنا قلنا عليه من شوية. مرة يقول لك أبو نعيم الحافظ، مرة يقول لك أبو نعيم الأصبهاني، مرة يقول لك أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، وكل دول واحد. قال حدثنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جميل قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا ابن يمان قال حدثنا شيخ عن أبي جعفر محمد بن علي، اللي هو مين؟ أبو جعفر الصادق اللي هو محمد الباقر، يعني ابنه جعفر الصادق هو ده محمد بن علي الباقر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سارعوا في طلب العلم، فالحديث عن صادق خير من الأرض وما عليها من ذهب وفضة. فالواحد يقول طب ما ده حديث جميلة، إيه المشكلة تقوله موضوع لي؟ ما حديث جميلة هو ومعناه كويس. نقول له إحنا عندنا ممكن يكون المعنى كويس لكن لازم بين الإسناد إيه، صحيح ولا ضعيف، عشان ما نتقولش عن النبي. ما هو مش اي كلام كويس ننسبه للنبي، يعني من ضمن الاحاديث اللي مشتهره على ألسنة الناس وينسبوها للنبي، الناس فاكراها كلام النبي عليه الصلاه والسلام، مثلا المعدة بيت الداء. هو ده كلام كويس ولا مش كويس؟ دي حاجه كويسه معروف، لكن هذه ليست من كلام النبي، هذه حكمه طبيه معروف عند الاطباء. مثلا يعني ينسبون أحاديث كثيرة النبي عليه الصلاة، فلا بد أن نبين حتى نقع في الكذب حتى لو كان الكلام كلام مظبوط. فطبعا الحديث ده فيه علل كثيرة بقى. يعني أولا في انقطاع ما بين مين ومين؟ لا احنا نتكلم عن انقطاع دلوقتي. خلي بالك أبو جعفر محمد الباقر قال ايه؟ ها؟ قال رسول الله. طب هو محمد الباقر أصلا لقي النبي؟ هو صحابي؟ ده اسمه ايه بقى؟ خلي بالك محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، يعني هو كمان من أتباع التابعين، لأن أبوه علي بن الحسين شاف الصحابة اللي هو زين العابدين، كان مع الصحابة، هو اللي نجي من معركة كربلاء بعد قتل الحسين رضي الله عنه، فهو من أتباع التابعين، يعني بينه وبين النبي على الأقل لازم يكون في اثنين اللي هو محمد الباقر. طب الاثنين دول انقطاع صح؟ صح ولا لا؟ طب الانقطاع اللي يكون فيه اثنين ورا بعض بيسموه ايه؟ معضل. يعني خلي بالنا الانقطاع ده واحد سقط والثاني بعديه والاثنين ورا بعض على التوالي، يبقى الانقطاع بقى انقطاع معضل صعب يعني، تمام؟ فده مثال للمعضل. وطبعا في شيخ ده بقى مبهم صح؟ وفي ابو هاشم الرفاعي ده برضو ايه؟ ضعيف. ويعني هذا الحديث منكر. وفي إسحاق بن إبراهيم بن جميل ده راجل صدوق كويس وكل حاجة، لكن بيجيب أحاديث إيه كتير غرائب، يعني بيتفرد بأسانيد وبأحاديث محدش رواها غيره، فبالتالي هو راجل إيه ضعيف. فدي عدة علل في هذا الحديث يعني تخلي الحديث ده منكر. طب ليه ما قلناش عليه موضوع؟ عشان ما فيش واحد في دولة كذاب صح؟ يعني كل انهم دولة ضعفاء، وعندنا واحد مجهول، وعندنا الانقطاع اللي هو الاعضال، بخلاف الحديث اللي كان قبل كده كان فيه واحد كذاب اللي هو نفاع بن الحارث اللي هو ابو داود النخعي، تمام؟ والحديث اللي قبل منه اللي كان موضوع برضه كان فيه واحد كذاب اللي هو اسماعيل بن يحيى التميمي. فاللي ما فيهوش كذاب ما نقولش عليه موضوع، تمام؟ طيب يقول: من قال طلب الحديث أفضل من العبادات؟ ننتهي ده إن شاء الله وكده. قال: أخبرني القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين الدينوري. الدينوري خلي بالك إن بلد الدينور دي هتلاقيهم بيقولوا بكسر الدال المشددة، يعني الدينوري بها بدينور يعني أو بدينور، وبعضهم بيقول بفتحها أو بفتحها. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني. عندكم السني؟ السني محتاجة مراجعة هذه يعني. طيب قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلم ابن سلم الكاتب. قال: حدثنا جعفر ابن عامر قال: سمعت إسحاق ابن طبعا الباب اللي فات ده اللي هو قلنا فيه أحاديث كلها موضوعة منكرة. طب الباب أصلا بيقول إيه اللي هو حفظ الحديث فضل حفظ الحديث يعني؟ طب ما فيش حديث صحيح في فضل حفظ الحديث يغني عن هذه المناكير والموضوعات. والخطيب برضو رواه قبل كده في الكتاب حديث إيه اللي بيشجع على حفظ الأحاديث وتبلغها؟ نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه ووعاه فأده، ليه ألفاظ كثيرة يعني. فإحنا نقول بعد الحديث نقول إيه؟ ويغني عنه حديث كذا وكذا. طيب يقول: من قال طلب الحديث أفضل من العبادات؟ قال: أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين الدينوري بها. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلم الكاتب قال: حدثنا جعفر بن عامر قال: سمعت إسحاق بن البهلول ابن البهلول بضم الباء يقول: سمعت وكيعا اللي هو وكيع بن الجراح يقول: سمعت سفيان الثوري يعني يقول: ما أعلم على وجه الأرض من الأعمال أفضل من طلب الحديث، لكن بشرط بحسن النية. يعني أفضل شيء اللي احنا بنعمله ده، لكن بحسن النية، لمن أراد به وجه الله عز وجل، تمام؟ قال: أخبرنا الحسن بن علي بن التميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت علي بن حكيم يقول سمعت وكيعا يقول قال سفيان، ده طريق آخر لنفس الكلام أو قريبا منه، قال ما شيء أخوف عندي، أخوف عندي ما شيء أخوف، عشان ما تعمل عمل ليس، ما شيء أخوف عندي من الحديث، بخاف جدا من الحديث ومن طلب الحديث ليه، وما شيء أفضل منه لمن أراد ما عند الله عز وجل. عايز يقول يعني الواحد لما يطلب الحديث وهو يريد أن يرائي به يبقى مصيبة كبيرة، حاجة تخوف عشان الرياء، لكن إذا صلحت نيته فهذا أفضل شيء. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبان، أبان ها الهيتي من هيت بلد التغلبي، قال حدثنا أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا أبو جعفر الفسوي قال حدثنا أبو بكر الأزرق قال حدثنا حيي، عارفين صفية بنت حيي رضي الله عنها، أو ده حيي ابن حاتم، قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان الثوري يقول لا أعلم شيئا أفضل منه، يعني الحديث. طبعا من اللي يقول يعني الحديث سفيان؟ وكيع، أو أي حد من أول الخطيب وانت نازل كده، لأن سفيان مش هيقول سمعت لا أعلم شيئا أفضل منه يعني الحديث، مش هيبين كلامه، تمام، لمن أراد الله به. وقال إن الناس يحتاجون إليه في طعامهم وشرابهم. إزاي بقى؟ إزاي الناس عايزين الحديث في الطعام والشراب؟ في السنة في الأكل والشرب، وبرضه معرفة الحلال والحرام في اللي يأكل ويشربه، وإلا لو سيبنا الأحاديث الناس تأكل وتشرب بالحلال مع الحرام. قال حدثني عبد العزيز بن أبي الحسن القرمسيني، القرمسيني بل اسمه القرمسين بلفظه، يعني من لفظ هذا الشيخ، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن الخضر المقرئ، مش الخضر، الخضر ها، قال حدثنا علي بن محمد بن سعيد قال حدثنا أبو يعلى الموصلي اللي هو الإمام صاحب المسند، مسند أبي يعلى الموصلي، قال سمعت إبراهيم بن سعيد الجوهري يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول ما عبد الله بشيء أفضل من الحديث. قال أخبرني الحسن بن علي بن محمد الجوهري قال حدثنا محمد بن عباس الخزاز قال حدثنا أبو الفضل الصندلي قال أخبرنا يعقوب بن بختان ابن بختان القزاز قال سمعت بشر بن الحارث اللي هو الحافي، بشر الحافي ده معروف، يقول لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم والحديث لمن اتقى الله وحسنت نيته فيه، وأما أنا فأستغفر الله من كل خطوة خطوت فيه. وده من باب الإزراء على النفس، أنه يبين أنه لم يتق الله عز وجل ولم تحسن فيه نيته، وهكذا المؤمن لابد أن يشكك في نية نفسه حتى يعالجها وألا يطمئن إلى نفسه. قال رواية الحديث أفضل من التسبيح. قال أخبرنا الحسين بن الحسن بن محمد المخزومي ومحمد بن أحمد بن رزق والحسن بن أبي بكر قال الحسن أخبرنا وقال حدثنا، شو بيفرق هنا، واحد قال أخبرنا والاثنين الثانية قالوا إيه حدثنا. عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا أحمد بن بشر المرثدي قال حدثنا هارون بن سفيان المستملي، يعني المستملي بيبلغ، قال حدثنا زكريا بن عدي قال سمعت وكيعا يقول لولا أن الحديث أفضل عندي من التسبيح ما حدثت، يعني يقول التحديث أفضل من أن أقعد أسبح، لأن التسبيح ده قاصر ولا متعدي، قاصر عليك أنت ده لنفسك، أما الحديث متعدي يعني يفيدك ويفيد من غيرك. قال من قال التحديث منزلة درس القرآن. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا